بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انت تكلمنا قبل ذلك عن شروط صحة البيع، يعني في بداية الكلام على البيع، وتكلمنا في المرة الماضية على الشروط في البيع، وقلنا دي شروط متممة لشروط صحة البيع. الفرق بين شروط صحة البيع ان ديت شروط موضوع من قبل الشارع، خد بالك، يعني شروط ايه وضعيه تدل على بيع صحيح او بيع ايه بيع غير صحيح، فدي شروط موضوع من قبل الايه الشارع، فهي شروط لصحه الايه البيع، زي الرضا بين المتعاقدين، دي شروط ايه شرعيه. اما هذه الشروط اللي هي ايه باب في شروط البيع او الشروط في البيع، دي شروط بيضعها احد المتعاقدين، يعني هو واحد من المتعاقدين بيضع شرط لما فيه لما يعني لتحقيق ما يراه من مصلحه للايه للبيع، فهي شروط يضعها احد الايه المتعاقدين، مش بجعل من الايه من الشارع، فديك شروط صحه البيع بجعل من الشارع، شروط شرعيه وضعها الشارع، شروط وضعيه وضعيه. اما هذه فهي شروط في البيع يضعها احد المتعاقدين لتحقيق مصلحه يراها للناس، فهذه الشروط ممكن هو يرى مصلحه ويكون هذا ايه ضد مقصود الشرع، دي شروط ايه فاسدة. لذلك هذه الشروط تنقسم الى شروط ايه شروط صحيحة تكلم عنها المرة الماضية، وفي شروط ايه فاسدة، تكلم المرة ان شاء الله على الشروط الفاسدة. فصل الشروط بقى ايه الفاسدة المقارنة للعقد، هي ثلاثة انواع. النوع الاول اللي هو تكلم عنه المتن الشيخ مرعي بيقول ايه، والفاسد المبطل كشرط بيع اخر، واخد بالك، ده النوع الاول. هذا الفاسد بيكون هذا الشرط الفاسد بيكون مبطل للعقد من اصله، واخد بالك، وطبعا يحرم اشتراطه، واخد بالك، هذا مبطل للايه للعقد ويحرم اشتراطه. زي ايه؟ ضرب مثال كشرط بيع اخر، يشترط احدهم على الاخر بيع ايه اخر، مثلا يقول له بعتك هذه الفرس على ان تبيعني هذه الدار او ان تبيعني هذا الثوب، فيشترط عليه بيع ايه اخر، جدول ايه منهى عنه، واخد بالك، فلذلك هذا يحرم وفاسد. او سلف، يجي يشترط بيع اخر او يشترط ايه سلف، السلف ده اللي هو بيع السلم، واخد بالك، بيع السلم او بيع الايه السلف، هياتي ان شاء الله. مثلا اقول له ابيعك هذه السياره بشرط انك انت ايه تسلمني 10,000 درهم مثلا، واعطيك بها مثلا 10 أطنان من القمح مثلا بعد كذا، هو ده بيع السلم، بيجي السعر المقدم الثمن المقدم والسلعة ايه مؤجلة، فيقول انا مثلا ابيعك هذا الشيء على انك انت تعطيني تبيعني ايه بيع سلم، انا اعطيك مثلا سلعة كذا بعد فترة كذا، ويحدد اوصافها وانت تديني ايه الثمن بتاعها ايه عاجل، واخد بالك، فايه بيشترط ايه سلم، يجي هذا ايضا ايه لا يجوز. او قرض، يشترط عليه ايه قرض، واخد بالك، يقول لك مثلا ابيعك بشرط انك انت ايه تقرضني مثلا مبلغ كذا، يجي هذا ايه لا يجوز. او اجاره، يقول له ابيعك هذه الدار على انت مثلا ايه تؤجرني هذا الفرس، او بك هذا الفرس ان تؤجرني هذا الدار مدة كذا مثلا، يجي هذا ايضا ايه لا يجوز. او شركة، يجي يشترط عليه شركة، يقول له ابيعك على ان تشاركني في مشروع كذا او في كذا او في تجارة كذا، هذا ايضا ايه لا يجوز. او صرف للثمن، مثلا الصرف مع موضوع تحويل العملة، واخد بالك، يقول له ابيعك هذا ب10 دنانير لكن تصرفها لي بدراهم، واخد بالك، يجي نفس السعر يكون في ايه في صرف، يجي الصرف ده لازم تقبضه لم يملك الايه الثمن حتى يحوله الى عمره اخرى، فده لا يجوز، واخد بالك. او ان هو يشترط عليه صرف غير الثمن، يكون مع عمله مثلا، لا الصرف لقيت العمله بسعر كذا، انا هبيعك بشرط انك انت تحول لي الفلوس ديت مثلا فلوس ثانيه غير الثمن بسعر كذا، يبقى في تقابض كده، لكن اللي افسد عمليه الايه الاشتراط، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدل على تحريم كل هذه الامور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، نهى عن بيعتين في بيعه، واخد بالك. يبقى كل هذه الامور محرمه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بجبيعتين او ايه السلف او القرض، كل ده يدخل في ايه نفس الحكم. يقول وهو بيعتان في بيع المنهي عنه، يعني هذا النوع اللي هو اشترط ان يبيعه بيعه تانية او قرض او سلف وكل هذه الامور، ده بيقول وهو بيعتان في بيع المنهي عنه، ده كلام الامام احمد. طبعا طالما نوع منهي عنه انه يقتضي الفساد، واخد بالك اللي هو المرادف للبطلان، واخد بالك هذا ايه لا يصح ويحرم ولا يترتب عليه اثاره. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، واخد بالك يعني وكذا يعني يفسد العقد ويحرم كل ما كان في معنى ذلك، واخد بالك مثل ان تزوجني ابنتك، يجي يقول بعتك مثلا كذا على ان تزوجني ابنتك او على ان ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او تنفق على دابتي، كل هذه الامور ايه تدخل في بيعتان في بيع. يقول ابن مسعود صفقتان في صفقة رباء. هناك البيع اصلا لن يرضى بالبيع الا بالايه بهذا الشرط، لو فات منه هذا الشرط فات الرضا، فعاد الى ايه اختلاف شرط وجود صحة الايه البيع، واخد بالك؟ زي نكاح الشغار مثلا، ده تزوج اخت ده وتزوج اخت ده بلا ايه بلا مهر ولا شيء، بيجعل البضع مهر، فهذا ايه لانها النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الايه الشغار. يبقى ده شرط عقد في عقد، وان لم يتم له العقد الثاني اللي اشترطه فلا يكون هناك رضا، واخد بالك في العقد الاول، فلذلك هو فاسد. ده النوع الاول اللي هو تكلم عنه، واخد بالك. في نوعين تانيين ايضا من البيوع الفاسدة اللي بتكلم عنهم، نقولهم كده ايه برضو لما فيهم من فائدة طبعا تتميم لهذا الكلام. النوع الثاني دوت يصح معه البيع، واخد بالك، والشرط الفاسد شرط اللي هو المحرم ده شرط ينافي مقتضى البيع، واخد بالك. مثلا ان واحد يشتري بشرط ان هو لا يخسر في المبيع، انا ابيع انا ايه مش هخسر، واخد بالك، يجي انا هشتري بس شرط ان انا ايه ما اخسرش، او انا هاخد منك السلعه دي لو نفقت بيجي لها رواج وسوق كده ونمت وزادت خلاص اخدها، ما لم تنفق يجي في هذه الحاله ايه هرجعها لك، ده ايه شرط ايضا ينافي مقتضى البيع، المفروض انتقلت الملكيه وانتهى الامر، فده ينافي مقتضى الايه البيع، واخد بالك. ممكن انا لك شيء اقول لك ايه لا تحوله لوقف لا تقفه، واخد بالك. وكان في الشيخ ابن تيميه وكان طبعا الشيخ ابن تيميه وغيره بيقول ان الشروط ديت ممكن برضه يتصح، وبيقول لك البيع ينعقد يصح البيع لكن الشروط ايه لا تنعقد مردوده. بعض الناس قالوا لا ده ممكن يكون لي هدف صحيح، احنا مش نرجح يعني لكن هو المثل كده لي هدف صحيح من اشتراطها، واخد بالك. يقول لك خد مثلا اشتري مني هذه السلعه لكن ما تبيعهاش لحد تاني، لما تيجي تبيعها قول لي انا لو انت تبيعها انا ايه هو خصك بها لشيء معين انت تبيعها لان هشتريها انا. فبيقول ان كان هذا الشرط ان كان ليه مصلحه معينه لمصلحه البيع نفسه فبيقولوا ايه يصح البيع ويصح الايه الشرط والا لا يصح، لكن هو المذهب على ان الشرط هذه الشروط اللي تنافي مقتضى العقد اللي هي تمام الملكيه وانتقال السلعه وامكان التصرف فيها طالما ان هي تنافيها فهي ايه غير صحيحه والبيع ايه ينعقد، واخد بالك. ممكن يشترط عليه مش انه ما يبيعش او لا يقف البتاع او لا يهبه، لا يشترط عليه انا هبيعك ده بشرط انك انت تحول الوقف او انك انت ايه واخد بالك انك انت تهبه مثلا لفلان، واخد بالك، او انك انت تبيعه لفلان، واخد بالك. كل ده لا يبطل البيع ولكن ايه يبطل الشرط، واخد بالك. يقول بالظبط زي كده زي ما تكون انت بتشترط انا لا املك افعالك، يعني الشخص لا يملك افعال الشخص الاخر، فبيقول لك هنا كان الشرط وقع على غير ايه غير الطرف الاخر في البيع المشتري مثلا، كان الشرط اللي اشترطه البائع او العكس ليقع على الطرف الآخر، كان وقع على شخص أجنبي فكأنه له لا اعتبار إيه، لا اعتبار له. زي ما أقول له إيه، أنا أبيعك هذا الشيء على ألا ينتفع به أخوك، أو لا تنتفع به زوجاتك، أو لا ينتفع به زيد من الناس، ده هو مش طرف في الإيه في العقد، أنا حر بعد أنا أتملك أفعل إيه ما شئت. ليه الشرط فاسد؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة لما شرط أهلها الولاء، واخد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يجي نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط اللي هو ايه اشتراط الولاء، اللي هو منافي لمعنى الايه معنى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الولاء لمن ايه اعتق، واخد بالك ان هو اشترط الولاء فهذا منافي لمعنى العتق، واخد بالك، فنص على ايه على فساده وقيس عليه بقية الشروط، لكن هو امضى الايه امضى العتق، واخد بالك، والشراء والعتق، واخد بالك، وبقية الشروط فيه معناه فتقاس ايه عليه. طب ليه العقد صحيح؟ واخد بالك، وطبعا الدليل على كده الحديث بريرة لما جاءت لأم المؤمنين عائشة وقالت لها كتبوني على مش عارف 9 أواق ويشتروا، جاءت أنا أعطيك هذا الايه المال وولائك لي، فهم رفضوا، واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اشترطي لهم الولاء. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بما قال اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن ايه اعتق، واخد بالك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم خطف في الناس وقال ايه كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايه فهو باطل، وحتى لو كان 100 شرط فالولاء لمن اعتق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امضى البيع والعتق وجعل الولاء كما ايه هو في الشرع لمن إيه لأم المؤمنين عائشة، لأن هي اللي إيه اللي أعتقت وأبطل ولائهم. فلذلك هو بيقول إن العقود تبقى إيه صحيحة، البيع يبقى صحيح، واخد بالك. طب إزاي بقى النبي صلى طب النبي صلى الله عليه وسلم لما هو شرط فاسد النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يقول لها إيه اشترط لهم الولاء لما هو فاسد؟ كيف يأمرها يأمرها يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. هو في أجوبة يعني من أقواها يعني بيقولوا ده ليس أمرا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ده بمعنى التسوية، زي إيه فاصبروا أو لا تصبروا، يعني كانوا بيقول له إيه اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، لأنه بعد كده قال لي لما الولاء لمن إيه أعتق، يعني هم اشترطي ما تشترطيش الولاء لمن أعتق، واخد بالك. فكأنها إيه اشترط لهم الولاء ليس أمرا حقيقيا، إنما بمعنى إيه اشترطي أو لا تشترط، إنما الولاء لمن إيه بين الحكم بعد ذلك. لكن هو في شرط بيصح حتى إيه يجي شرط لو شرط العتق، يعني العتق ده حالة خاصة احنا تكلمنا حتى عنه في الإيه المرة الماضية، واخد بالك. لو قالوا أنا أبيعك هذا عبد بشرط أنك تعتقه مثلا، فنقول لا يصح الشرط ويصح البيع، لا، العتق ده لو اشترط وبيع على مشتري يصح، أو العكس، لأن إيه الشرع يرغب في الإيه في العتق. فإن اشترطه بائع على مشتري يصح الحديث بريرة، واخد بالك، والمشتري يجبر على عتق المبيع، المشتري هو اللي إيه اللي يجبر على عتق الإيه على تحقيق الشرط، يعني إن رفض يجبر على إيه تحقيق هذا الإيه الشرط، ده قرب لله عز وجل، واخد بالك، هو اشترى بهذا الشرط فيجبر عليه، واخد بالك، زي ما يكون نذر يعني. حتى بقول لك لو اصر وامتنع الحاكم يجبر على هذا الايه على هذا الامر، واخد بالك. طيب خلينا بقى في الشروط اللي هي الفاسده ديت، واخد بالك، انا اشتريت واشترطت شرط فاسد وانا لا اعلم ان هذا الشرط ايه الا العتق، طبعا الا اللي اعلم ان هذا الشرط ايه فاسد، واخد بالك، ففات غرضي. زي مثلا واحد بيدي هبه بقصد الاثابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت احق بهبتك ما لم تثب منها، انت بتعطيها بقصد الاثابه فده نوع من البيع، هبه بقصد الاثابه، انا بديك بشرط انك انت تديني، زي لما تاهب هبه من اعرابي فاعطاه ارضيت لا ارضيت لا ارضيت، فقال وقد هممت الا اتاهب هبه من اعرابي، فدي دي كأنها نوع من البيع، انا بدي لك شيء وعايز ايه المقابل بتاعه معاوضه. طب انت هبة بقصد الإثابة وبعد كده ما خدش العوض، يبقى هو أولى بإيه؟ بهبتي. واخد بالك؟ هنا برضه هو فات غرضه، يجي لنا نفسخ. أنا هبيعك هذه الضرع اللي أنت بيعني هذه الدابة، قلنا حرام، لا يجوز. لا يجوز إنك أنت اشترت هذا الشرط، امضي البيع. لا أنا مش عايز أمضي البيع، أنا كده أنا إيه حصل عليا إيه؟ غضن. لو كنت أعرف ما كنتش إيه؟ استمرت خلاص، يجي لك أن تفسخ الإيه؟ تفسخ البيع. واخد بالك؟ يجي لمن فات غرضه بفساد الشرط سواء كان بيع أو مشتري له الفسخ. أول ما يعلم الحكم له الإيه؟ الفسخ. سواء كان يعلم أو ما يعلمش ليه الإيه؟ كان يعلم في الأول وبعد كده خلاص يترد ويترد. خلاص واخد بالك؟ ممكن يأخذ البيع أرش نقص الثمن بسبب إلغاء الشرط. واخد بالك؟ مثلا المبيع يساوي 10 فيبيعه ب8 عشان مثلا اشترط عليه بيع آخر مثلا، فالبيع فاسد. خلاص ياخد القرش، ياخد اللي ايه يجابيعه بسعره، او العكس مثلا. واخد بالك؟ واخد بالك؟ مال مش معايا. طيب في عباره كده بس نقولها لك، هي موجوده في الكتب الحنابلة عشان تبقى مفهومه. واخد بالك؟ بيقول لك ايه، ولمن فات فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري الفسخ سواء علم الحكم او لم يعلمه. ده طبعا ده لم يسلم له الشرط اللي هو دخل عليه لقضاء الشرع بفساده، يجي ايه؟ يجي له ان يفسخ. او اخذ بائع قرش نقص ثمن بسبب الغاء. مثلا يكون مبيع يساوي 10 فيبيعه ب8 لاجل الشرط الايه؟ الفاسد. كل ده احنا قلناه دلوقتي واضح. فان شاء بائع فسخ البائع له ان ايه؟ يفسخ او يرجع بالاثنين. ايه هما الاثنين؟ البائع لانه يفسخ او يرجع بالاثنين. ايه هما الاثنين؟ المبيع والشرط، الثمن والقرش. خد بالك؟ هو بايع، فهو ياخد الايه؟ خلاص هو مش هيفسخ، هو اللي باع ياخد الثمن وعطى السلع ويرجع بالايه؟ بالقرش، اللي هو الفرق بين الايه؟ الاثنين. طيب او استرجاع مشتري زياده الثمن، هو عطى زياده المشتري، دفع زياده عشان الايه؟ الشرط. اشترط مثلا، اشترى شيء بشرط انه يشتري شيء اخر او انه يبيعه شيء تاني، فدفع زياده، فالمشتري من حقه انه يعمل ايه؟ اما انه يفسخ او ياخذ الايه اللي هو زياده الايه اللي دفعها. واخد بالك؟ مثلا يشتري ما يساوي 10 يشتري ب12 للشرط، يجي يخير بين الفسخ او رجوع بالايه؟ بالاثنين. ايه هما الاثنين؟ ايه هما الاثنين؟ الفرق ماشي، وايه تاني؟ والسلع. لا السلع عكس القرش والثمن. واخد بالك؟ السلع نفسها، لان ده المشتري اشترى، يبقى هو اللي اشترى خد الايه؟ السلع ودفع الثمن، فهو دفع زياده، يبقى ياخد السلع بتاعته وياخد الايه؟ الفرق اللي هو ايه دفعه؟ الزياده اللي هو القرش ده. طيب ده النوع الثاني اللي هو ما شاء، هو شرط منافي لمقتضى العقد ولا يفسد به الايه؟ العقد. وهو صحيح ان هو ان هما يخير بين الفسخ او اخذ الايه؟ القرش، زي ما احنا ايه تكلمنا. طيب النوع الثالث، شرط لا ينعقد معه بيع، ده الشرط اللي اسمه شرط المعلق. واخد بالك؟ زي يقول له ايه مثلا؟ بعتك كذا مثلا ان جئتني. طب لو ما جيتش يبقى البيع ما تمش، يبقى البيع معلق لما يتم اصلا. واخد بالك؟ او ابيعك كذا ان رضي زيد. طب ايه زيد؟ ايه دخله في الايه؟ يبقى ده بيع معلق لا ايه لا لا ينعقد به البيع اصلا. واخد بالك؟ غير منجز. وهكذا، ده عقد معاوضه اصلا، عقد ده بيقتضي ايه؟ نقل الملك على طول. واخد بالك؟ والشرط ده يمنع، فيبقى التعليق ده لا ينعقد معه الايه؟ البيع. طب لما يقول له مثلا بعتك ان شاء الله، احنا قلنا زي ما قلنا في الشروط الصحيحه ان شاء الله اصلا يقصد بها الغالب الايه؟ التبرك. فان كان يقصد بها التبرك يجا ايه؟ يجا لا تنافي الايه؟ انجاز العقد. واخد بالك؟ ان كان يقصد بها التعليق فيجا معلق. واخد بالك؟ لكن الغالب في المذهب، المذهب بايه؟ يغلب ان هي يراد بها الايه؟ التبرك. فايه؟ بيقول يصح معها البيع. ده اللي هي الكلام في الشروط الايه؟ طيب في جزئية ثانية برضو متعلقة بهذا يعني تتم ليها. لو واحد عنده عبد قال له إن بعتك فأنت حر، إن بعتك فأنت حر، كده هو عايز يدلس على مين؟ على المشتري. أول ما يبيع يجي حر عليه ويجبر، كأنه بيشترط ويجبر. ده زي ما قلنا الشرط ده في العتق يصح، واخد بالك؟ أول ما يبيعه يعتق على من؟ يعتق عليه هو، يعمل بنقيض قصدي، واخد بالك؟ ولا ينتقل ملك الملك فيه للمشتري، وده منصوص الإمام أحمد لأنه بيعتق على البائع أصلا ويرجع بالثمن البائع، واخد بالك؟ خلاص طبعا هو مش هيحصل اللي بيقول لك. أول ما هينتقل، واخد بالك، أول ما هيبيعه أو ما يحصل البيع هيحصل إيه؟ بيعتك فأنت حر، أو ما يحصل البيع يبقى حر، واخد بالك؟ يعني في حال انتقال الملك إلى المشتري يبقى إيه؟ حر. أول الإجابة والقبول يبقى بيعه يبقى حر قبل قبض الإيه؟ الثمن، واخد بالك؟ يبقى نفذ الإيه؟ العتق، واخد بالك؟ يبقى في انتقال الملك بقى ونفوذ العتق يتدافعان. العتق سرايته أقوى وأقوى في الشرع، واخد بالك؟ وانتقال الملك ضعيف، فيقدم الايه؟ سريان العتق فيعتق ولا على البائع، واخد بالك؟ يجي هو انتقل في أول إجابة القبول، واخد بالك؟ انتقل وقبل أن يتملكه الآخر فيبقى حر فلا يبيع. طيب لو واحد بقى باع واشترى بشرط البراءة من كل عيب، هل يبرأ؟ لا يبرأ. زي ايه مثلا؟ هو عايز يبطل عليه خيار العيب، يعني انا مثلا بعتك هذا الشيء وانت شوفه واخد لك ومفهوش اي عيوب الان، مفهوش اي عيوب، انت حر اختار او ما تختارش، فان انا ببيعهولك الان ان ايه؟ مفهوش اي شيء اي عيب ولا اي شيء، واخد لك، واحنا بعد كده ما تجيب لا يعني لا تاتي بعد ذلك وتقول وجدت فيه ايه؟ عيب. ان كان في عيب بشوفه الان، ممكن يكون في عيب غير ظاهر مش هتعرفه، فبيبيعه بشرط البراء من ايه؟ من كل عيب. هل يصح هذا الكلام؟ ان وجد فيه بعد ذلك عيب سواء علمه او لم يعلمه له ان ايه؟ يرده بالعيب، يفسخ او ياخذ القرش، واضح كده؟ الدليل واخد بالك؟ في حديث ابن عمر لما باع لزيد ابن ثابت عبد بشرط البراءة أيضا، باعه بثمانمائة درهم، وراح بعد ما خده زيد وجد فيه عيب فراح رده لمين؟ ابن عمر. ابن عمر لم يقبله، راح سيدنا عثمان قال له خلاص احلف انك انت كنت ايه؟ لا تعلم هذا العيب، فأبى أن يحلف، واخد بالك؟ ممكن مش لازم ان هو يكون كان مدلس سيدنا ابن عمر، ممكن هو ايه لا يعرض نفسه للايه؟ للحلف، خلاص نطر فرده فبرئ عنده من العيب فباعه باكثر من ايه؟ نقوله باعه ناس يقولوا يعني بعض الروايات ب 1000 1200 درهم، باعه ازيد يعني، واخد بالك؟ فالقضيه ديت اشتهرت ولم يعلن لها مخالف، جاء فيها كانها اجماع من الايه؟ الصحابه، واخد بالك؟ ان هناك وان كان باعه بشرط البراءه و وجد فيه بعد ذلك عيب فله ان ايه؟ يرد، واخد بالك؟ طيب لو شرط البائع البراءة من العيب، واخد بالك؟ المشتري اشترط البراءة من العيب بجد كده، البائع اشترط نفس الامر، واخد بالك؟ لم يبرأ البائع بايه؟ بذلك. طيب لو انا بقى وانا ببحث لك لقيت فيه عيب وقلته لك اظهرت لك العيب اللي فيه وانت جاي انت كده على بصيره من امريكا، واخد بالك؟ يجي ينفع ترد لي بالعيب بعد ذلك؟ لا خلاص. او انا لقيت فيه عيب ورحت ابرأتك منه خلاص حقه انا ايه؟ اسقطته. زي الشفعة، أنا ليه حق الشفعة وأنا اسقطت خلاص يجوي كما يشتري كما هو كما يريد. بعد ذلك دخل الماتن في مسألة أخرى واخد لك متعلقة بهذا الشرط، بيقول لك ومن باع ما يذرع، يعني يقص بالذراع بالمتر بالشبر واخد لك، ومن باع أي شيء بك يذرع، إيه اللي يذرع؟ الأرض، الثوب، الحبال، أي شيء، أي شيء تقص بالذراع أو بالمتر، باع أنه هو عشرة، عشرة أذرع، عشرة أشبار، فبان أكثر، يبان المبيع أكثر من ذلك، إيه اللي يحصل؟ البائع صح ولا لا يصح؟ هنا في مشكلة، هو خلاص البائع صحيح، البائع إيه؟ صحيح، الزيادة لمن؟ للمشتري. لا، ما هو بيقول إنه عشرة طلع زيادة، زيادة لمين؟ للبائع، لأنه ما باعهاش أصلاً، هو باع عشرة وبعد كده طلع 11 طلع 12، يجي الباقي الزيادة لمن؟ للبائع. الآن هو بيجي في شريك، خلينا في أرض مثلا، الأرض ديت أنا بعتها لك إنها مثلا 100 متر طلعت أزيد، الآن أنا أنت ترد لي الإيه؟ الزيادة، بيجي أنت بجيت شريك معايا، بيجي البائع شريك للمشتري في الأرض، وهو أصلا مش عايز إيه؟ مش عايز شريك، هو مشتريها خلص لنفسه بدون ايه شركاء، فبيجي في ضرر على ما فيش ضرر، في ضرر واخد بالك، فلذلك للمشتري ان يفسخ واخد بالك، كل واحد لهم خيار في الفسخ، لان الثاني شريك في الثمن، هنشوف يعني هنشوف الاحوال. طيب هب ان البائع وهبها للمشتري بغير عوض او وهبها له بعوض، يجي ما فيش فسخ، قال خلاص خدها بمبلغ كذا زود مبلغ كذا وداك رضي، خلاص اتفقوا هما الاثنين على ذلك، او اتفق خلاص خد يا سيدي انا مش عايزها، انا ايه سامحتك في هذا الامر ابرأتك من ثمنه، يجي طالما انهم اتفقوا على شيء فلا ايه فلا كلام في هذا الامر، ماشي كده. إن امتنع من الاتفاق يجي كل واحد منهم ليه الايه ليه الخيار في الفسخ، لان في ضرر في المشاركة، في ضرر في الايه في المشاركة، يجي لا كل واحد منهم له الحق في ايه، يجي كأنه في فسخ، هو زيادة واخد بالك، يجي انا هشاركك في هذا الامر وانا لا اريد الايه المشاركة، يجي لي ان هو ايه ان يفسخ، واضح كده؟ طيب او اقل، يعني ايه باع البائع المبيع على انه ايه عشر فبنى تسعة واخد بالك، ايه اللي يحصل في هذه الحالة؟ ايضا كما ذكرنا في الحالة انه اكثر يصح البيع هنا ايضا، والنقص من العشرة تجي على مين؟ على البائع، اصله هو التزم ان يسلم له عشرة، هم طلعوا تسعة يديروا الباقي، واخد بالك، كل واحد من الاثنين في هذه الحالة له سواء البائع والمشتري ليه ايضا حق الايه حق الفسخ، واخد بالك، او القرش، انا اصلا المشتري ده واخده ناقص خلاص هيرده للنقص واخد بالك، او ممكن ياخذ الايه المبيع بقسطه من الثمن، ده انت بقى كده ايه ده البائع بيجي فيه شراكه ليه في الثمن، مثلا هذا 10 اجزاء مثلا ب 100 جنيه، كل جزء ب 10 ايه جنيهات، يجي إيه نقص مثلا متر يجي دي بكام، ينقص 10 جنيهات، يجي انت ده انا اصلا بيعلك اللي عايز فيها 100 جنيه تديني مثلا 90، يجي انا كده خلاص مش هبيعها، انا كنت اظنها 100 فانا عايز فيها ايه خلاص بعد كده هبيعها ان هي 9 امتار ب 100 جنيه، فانا لا اريد شراكه لي في الايه في الثمن، يجي للبائع ايضا ان ايه ان يفسخ، والمشتري في نقص وفي غبن عليه ليه ان هو ايه يفسخ، واخد بالك. طيب ان بدل المشتري كل الثمن دفع له بقية الفلوس خلاص ايه خلاص انا خلاص يا سيدي انا مش عايز الايه الزيادة زي ما قلنا هناك اعطاله الزيادة بلا ثمن هنا يقول انا ابرأتك من الايه ان ترد لي الفرق في السلعة نفسها فخلاص ايه اجى البائع لا يملك الايه الفسخ لان زال الايه زال الضرر. ده كان اخر جزئية في الكلام على الايه الشروط الفاسدة. بعد كده بدأ يتكلم الماتن على الايه باب الخيار. الخيار طبعا الخيار في البيع ويتكلم عن التصرف في البيع قبل قبضه الإقالة ما يحصل له القبض متعلقات متعلقة بهذا الايه بهذا الامر في هذا الباب. الخيار خيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا واخد بالك. ايه هو الخيار في البيع؟ طلب خير الامرين. طلب خير الامرين. ايه هما الامران في العقود؟ اما الامضاء او الفسخ. ده ممكن يكون خير وممكن يكون ده ايه خير. فده انا ليه الخيار يعني ايه ليه الحق ان انا امضي البيع افسخ الايه افسخ البيع. اقسامه طبعا بحسب اسبابه سبعة. في ناس بيقولوا هما تمانية المتن مش ان هما ايه سبعة. اول قسم منها لان نتكلم فيه النهارده ان شاء الله خيار المجلس. خيار الايه المجلس. المجلس اللي هو ايه موضع الجلوس المربي المكان اللي بيحصل فيه الايه التبايع واخد بالك. مكان العقد مكان التبايع واخد بالك هو ده اللي ايه المجلس واخد بالك اللي احنا نتكلم عن حكم ايه الخيار اللي بيثبت فيه. يعني طالما يعني معنى الدرس ايه ان طالما ان هم البائع والمشتري في مجلس العقد او مجلس التبايع لكل منهما الحق ما لم يتفرق قبل ان يقوم من هذا المجلس يتفرق. نقول يعني ايه يتفرق وقد اتيه الحق انه يقبل او يترد الايه او يفسخ الايه البيع. بيقول لك ويثبت اللي هذا الخيار للمتعاقدين يثبت هذا للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا. ماشي كده. يجي يثبت خيار المجلس في البيع واخد بالك وشرط ان يكون البيع ده العقد بتاعه العقد بتاعه ما فيهوش شرط انه لا خيار لانه ممكن هم يسقطوا الخيار. فالهو بايع ان هم ما خلاص احنا في هذا المجلس ما فيش ترد بعد كده مش ما فيش عيب لا ما فيش تراجع اختار الان الا لو في عيب يردوه له بالعيب في تدليس هنشوف الايه انواع الخيار. لكن الان ما فيش تراجع ما فيش عيوب خلاص انا مش هرد لك بعد كده. لكن هو اتكلم على النادم قالة النادم بعد ذلك في هذا الباب يعني ان شاء الله. اذا كان ما فيش موضوع الابراء من الخيار يجي يثبت الايه الخيار واخد بالك. بيقول لك اثبات الخيار في المجلس هذا هو يعني ايه قول اكثر اهل العلم. طبعا خالف فيه المالكيه بيقولوا خالف يعني مع الحديث هو مخرجه وخالفه واخد بالك. طبعا اللي يدل على ذلك طبعا حديث لفظه في طول واخد بالك إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ده تأكيد لعدم التفرق أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر هنتكلم عن فقه ده هنشرحه واخد بالك بإذن الله إن شاء الله الآن يعني. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع لأن واحد أسقط حقه في الاختيار وأعطاه للتاني والتاني ده أمضى الايه البيع فخلاص ما فيش خيار واخد بالك وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع. ذلك احد الفاظ الايه الحديث فيها طول شويه، حديث مشهور البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لا حديث متفق عليه. بعض الناس يقول لك المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالاقوال، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مش بالابدان، بالايه بالاقوال، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، تفرقوا بالايه بالاقوال. وكما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرق، والافتراق هنا كان في الايه في الاقوال والاعتقادات. فالجواب ان هذا باطل من وجوه. اول وجه من بطلان حمل التفرق على تفرق بالاقوال ان اللفظ لا يحتمل ذلك، واخد بالك، لا يحتمل ان هو يكون تفرق بالايه بالاقوال، اذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد، ولا يكون البيع الا عند الاتفاق على الثمن والمثمن، ده بعدين، واخد بالك، يبقى الاقوال بتسبق هذا الكلام، وده هذا ياتي ايه ياتي بعده. طيب المعنى الثاني ان قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلين فكل واحد منهما بالخيار، يبقى جعل لهم الخيار بعد التبايع، وقال وان تفرقا بعد ان تبايعا، واخد بالك. الوجه الثالث ان ذلك يرد تفسير ابن عمر للحديث، اللي كان بيفعل ايه، كان لما يبيع واخد بالك او يشتري ويعجب البيع كان ايه يمشي خطوات ليلزم الايه البيع. طب اقول لك خلاص احنا نقيسه على النكاح، نقيسه على النكاح. النكاح اصلا لا يقع الا بعد رؤيه ورويه ونظر، واخد بالك، فمش هيحتاج للخيار بعده، لان ده حصل له مقدمات كثيره الإجابة والقبول والتراض والرؤية، واخد بالك، فده ايه بيحصل قبليه أمور تخليه لا يحتاج بعده إلى ايه فسخ. إلى خيار، وبعد كده في خيار في فسخ حتى في النكاح، واخد بالك، وتكلمنا على الرد بالعيب والأمور دي كلها، واخد بالك، ومين واللي غرر وما غررش، فيه حتى النكاح فيه ايه فيه فسخ. طيب بيقول لك في ثبوت الخيار في النكاح اصلا في مضره، اصلا المراه كده عقد عليها، فيقول لك ابتذلت بالعقد وحرمتها تذهب بالرد، ونخليها زي السلع حرمه المراه، واخد بالك، ومكانتها لما يردها يقول لك دي مطلقه، واخد بالك، فتطلقها ليه، ففي ضرر يقع على المرأة كده، احنا شبهناها بالسلع، فمش هيصح القياس على الايه قياس البيع على النكاح. زي البيع في ثبوت خيار المجلس الصلح، الصلح اللي يكون بمعنى البيع، يعني مثلا انا اقر له بدين او اقر له بعين معينة وصالحه عنها بعوض، هي ده كأنه بيع، واخد بالك. ممكن يحصل قسمة وتكون القسمة دي بمعنى البيع، القسمة اللي يشترط فيها التراضي، ممكن يكون هبة بمعنى البيع، اللي هي الهبة اللي بإيه بعوض معلوم، واخد بالك، كل دي يلحق بالإيه بالبيع في خيار المجلس. ممكن الإجارة، والإجارة عقد معاوضة تبديله منفعة بديك مال، واخد بالك، تشبه الإيه البيع، جالي خيار. وكبيع أيضا ما كان قبض العوض فيه شرط لصحته، زي الصرف، فك العملة لازم يدا بيد، واخد بالك، يبقى فيه خيار مجلس. زي بيع السلم، ده لازم تقبض المال، يبقى فيه خيار. بيع ربوي مكيل، واخد بالك، او في المذهب يقول او موزون بجنسه، واخد بالك، الحديث يعم كل هذه الايه الامور. بيقول لك اصلا موضوع خيار المجلس للنظر في الأحظ، الأفضل أنك أنت تمضي أو ترد، واخد بالك، وكل هذه الأمور اللي فيها قبض جداء الخيار برضو ايه يشترط فيها. في اشياء ما فيهاش خيار زي الكتابة، كتابة الايه العبد، تعلم في العبد خير فتكاتبه. فنقول بعد كده ما تقوليش لا انا ايه خيار مجلس، طب انت قلت له اكاد فخلاص انتهى الامر. ليه؟ لان ده تورط للعتق، والعتق ايه الشرع يرغب فيه. طب افرض كان واحد وكيل مثلا وباع واشترى لنفسه، ويجوز الوكيل يبيع ويشترى لنفسه، حتى في المذهب ان بيشترط عليه يعني ايه، وده قول في المذهب ان هو يماكس ويزيد على السلعة. هو طبعا في تهمة ان يبيع ويشتري لنفسه، لكن لو ماكث وباع بمزاد ومن يشتري هذه بكذا وكذا لحد لما وصلت على سعر تزود هو عليه، فانتفت التهمة عن ايه نفسه. فالبعض يجيز ليه ان هو ايه يتولى عقد البيع والشراء واحد. فلو تولى عقد البيع والشراء واحد، طب ايه الخيار؟ مفيش خيار خالص، ان هو واحد بس اللي ايه ملوش خيار. ممكن واحد يشتري عبد رحم ليه، فمجرد الشراء يعتق عليه، فمفيش خيار. واخد بالك؟ اول ما ينتقل ليه يعتق، يجي خلاص انتهى عمره، يجي حر، مش هنرجع للايه، مش هنفسخ ايه، نقول ما فيش خيار مجلس وايه ونرجع للرق تاني. برضه يقول لك المساقة والمزارعة والشركة والجعالة والوكالة والوديعة. واخد بالك؟ اصلا كل العقود احنا بنقول عليها المزارعة والمساقة والشركة والجعالة، اصلا دي عقود جائزة، انت ممكن تمضيها ممكن ما تمضيهاش من البداية، فما فيش، فمش ملزم اصلا ليك، فمش لازم نحط فيها ايه خيار، طالما ان انت ممكن ايه في اي وقت ترد، هو مش لازم عليك. واخد بالك؟ بيستغنوا عن خيار المجلس بجواز ايه نقضها بعد ذلك، لان اصل وضعها ان ممكن ايه يرجع فيها. الحوالة. واخد بالك؟ من احيل على مليء ثلاثة. واخد بالك؟ هو رضا المحيل بس اللي بيشترط، يجا ده من طرف ايه واحد. واخد بالك؟ هو احد المتعاقدين فقط هو اللي ليه ايه اللي هو المحيل، هو بس اللي اشترط ايه رضاه، فلذلك من طرف واحد ما فيهاش ايه خيار. بيقول لك ان هذا يثبت خيار المجلس للمتعاقدين، يعني في الاشياء اللي قلنا ان هي فيها خيار مجلس حيث وجب، مش اللي هي خيار فيها حيث وجب، يبقى يبقى للمتعاقدين من حين العقد، من اول ما يعقدوا الى ان يتفرقا. واخد بالك؟ يتفرقا بما يعده الناس تفرقا عرفا. الشرع قال التفرق وما بينوش، يبقى التفرق اللي هو ايه فيرجع الى العرف. واخد بالك؟ مثلا لو كانوا في مكان واسع، مجلس كبير في صحراء، يبقى كل واحد منهم يستدبر الآخر ويمشي بعض خطوات، يجد تفرق في الايه في العرف. احمد لما سألوه عن تفرق في بالابدان فقال ان اخذ هذا كذا واخذ هذا كذا فقد تفرق. واخد بالك؟ لو كانوا في دار كبيرة او ذات بيوت ومجالس، يجا ممكن ده يروح في بيت وده في بيت، او ده من مجلس مجلس، يجا كده ايه تفرق. مثلا لو دار صغيرة، لو واحد يطلع فوق او ينزل تحت، يجا تفرقوا. واخد بالك؟ سفينة، واحد يطلع في دور كبيرة وينزل في دور، يجا تفرقوا. واخد بالك؟ لكن لو في سفينة صغيرة يفضلوا قاعدين في مجلس العقد لحد لما ينزل وجا واحد يخرج منهم منها، طالما انهم موجودين في نفس المكان، يجا كده ايه يجا لسه ايه في مجلس الايه، هيروحوا فين؟ هي مكان صغير وقاعدين فيه، هو ده مجلس العقد، بعت ايوه اتفقنا وخلاص. متى يتفرقوا؟ لما ينزلوا من السفينه ويمشي كده ويمشي كده. طبعا التفرق يكون بالايه بالابدان مش بالاقوال، وربنا اللي بيقولوا بالايه بالاقوال. طيب لو هم حجز بينهم بحاجز، واخد بالك؟ ده كده هم ما تفرقوش، ده واحد راح جه هم بيبيعوا راح حاطط حاجز بينهم كده، ده مش تفرق. واخد بالك؟ او ناموا، ما يعدش كل ده ايه تفرق. يجا دولة الابدان موجودة في نفس الايه محل العقد، لا يعتبر ايه، يجا الخيار لا يزال بحاله ولو طالت الايه المدة. طيب التفرق اللي هو معتبر انه يكون تفرق، بيقول لك من غير اكراه، لا للاثنين ولا لاحدهما، احنا ما نجبرش الاثنين يتفرقوا او نجبر واحد ان هو ايه يتفرق, او انه يتفرقوا من مثلا ايه يفزعوا شيء كده بيخوفهم, يروح ايه لقوا مثلا نار, لقوا سبع واخد لك في عدو وراح واحد جري سيل جاري راح واحد جري واخد لك في ريح الجاتهم الى ان يتفرقوا, ده مش تفرق في الشر, ده قول ايه ده فعل المكره والملجا كعدمه, يجي يستمر لهم الايه الخيار من المجلس واخد لك لحد لما يزول عنهم الايه الاكراه او الالجاء وهكذا. طيب ان اكره احدهما واخد لك يبقى يبقى خيار مين؟ خيار الاخر لا يزال موجود واخد لك. لكن لو تبايعوا على انه لا خيار, لا خيار بينهما, يجب بمجرد العقد يلزم الايه البيع, او واحد منهم او هما الاثنين او احدهما يسقطه, يسقط الخيار بعد الايه بعد العقد, يقول لك ايه ما لم يتبايع على الا خيار او يسقطه بعد العقد وقبل ما يتفرقوا اسقطوه, يجب ده حق ليهم واسقطوه, يجب صح اسقاطه زي الشوفة, واحد دي شوفة وقال لك انا اسقط اسقط, يقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر او يكون بيع خيار واخد لك. طبعا التخبر دوت يكون اصلا في ابتداء العقد او بعده في مجلس العقد, المهم قبل ما ايه قبل ما يتفرق ويخير وخلاص انتهى الايه واخد لك. يقول لك ازاي يكون التخابر مثلا التخاير واخد بالك يكون في اوله ازاي, يقولوا بعتك ولا خيار بيننا من البدايه اهو, وما هو خلاص ما في هو ما لم يكن بها خيار, ما في الحديث بيقول ايه ما لم يكن ما يقول احدهما لصاحبه اختر او ايه يكون البيع يكون بيع خيار اصلا, يعني هو الخيار موجود في الايه في المجلس, هم بيسقطوا الحق حق اليوم اسقطوه واخد بالك, ففي استثناء من الشرع اصلا واخد بالك, والتاني جبل قال له بعتك ومفيش خيار بيننا والتاني جبل خلاص مش هيتراضى الا اذا كان في عيوب بعد كده, لكن يسقط خيار الايه المجلس هم في المجلس قبل ان يتفرق, مش لازم التفرق حتى يتم البيع طالما ان اسقطوا الخيار حتى هم موجودين حتى في سفينه وقبل ما ينزلوا خلاص احنا ايه مفيش تراجع وخلاص على كده محدش خلاص تم البيع تم الايه ماشي كده. مثلا ممكن يكون التخاير بعد البيع بيقول له ايه مثلا اخترت امضاء البيع او اخترت ايه الزام البيع او اخترت العقد او انا اسقطت اختياري, يجي خلاص الطرفين كده ايه يلزموا بالايه بالبيع. بيقول لك ان اسقطه احدهما اللي هو خيار المجلس احد المتابعين اسقط الايه حقه واخد بالك خلاص يسقط خياره, او هما الاثنين اسقطوه يسقط الخيار بينهم, واحد قال للثاني انا ايه واحد قال لصاحبه اختار, هذا الذي يقول يسقط حقه, لكن الثاني يبقى له ايه خيار لانه جعل نفسه صاحب يقول فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك وجب الايه فقد وجب البيع, يعني لازم جعل الخيار لغيره, يبقى هو ليس له ايه ليس له شيء, الذي لم يتكلم لا يبقى على خياره ليه لانه ما لم يوجد منه ما يبطل ايه خياره, لكن اللي يتكلم ده هو اللي ايه ابطل الخيار. طيب بعد كده يقول يعني اخر جزئيه في الخيار دوت خيار المجلس بيقول لك وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق, وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. طيب ينقطع الخيار بموت أحدهما, الموت ده يعني أعظم فرقة, ده مش انتقال بالبدن بس ده بالروح لا بجنون يعني لا انقطع الخيار بايه لو جن يعني. لو جن احدهما المجنون ده يبقى باقي على خياره لما يفيق من الجنون. طب نقول ينتقل الخيار لوليه؟ بيقولك لا لا ينتقل لايه لوليه. واخد بالك؟ لان احنا مش هنعرف انه يرغب او لا يرغب في الامضاء او الفسخ الا من قبله. بعض الناس بيقولوا لا هو ممكن ايه ينتقل لوليه لو كان جنون ايه مطبق ينتقل، ولا كان جنون غير مطبق ممكن ايه يرجع زي النبدي يعني بيوجه ايه الكلام. لو جنون غير مطبق يبقى ايه ممكن لما ننتظر لما يفيق يليخ يستمر غير الى ان يفيق. لو الجنون ده مطبق يبقى ينتقل الى وليه. واحد خلص، طب خلاص الاخرس لا ممكن تقوم اشارات ايه مفهمه مكان الخيار، يكتب اشاره مفهمه منه. واخد بالك؟ طب لو قلنا مثلا ده يعني خلاص ليه الخيار بعد ما يفيق؟ هنفضل محبوسين في المجلس لحد لما يفيق عشان الخيار يتم؟ لا طبعا، لما يفيق الناس هتشيله وتروح تعالجه، وبعد كده لما يفيق ويجتمع يقولوا فاكر البيعه ديت احنا امضيناها. يجي لما يجتمع بعد الافاق، واحد مجنون لما يجتمع بعد، واحد مكره لما يجتمع بعد ذلك، الاثنين النار جت وراحوا مشوا، يقولوا تعالوا نقف في النار عشان خيار المجلس. لا خلاص هم الخيار حكم المجلس حكم الموجود، لما يجتمعوا بعد ذلك يتكلموا في هذه الايه المساله. طب لما قلنا مثلا ده جنون مطبق واخد بالك وولي لليه الخيار، يجي ازاي؟ يجي الولي لما يجتمع مع البائع يجي ليه الايه الخيار. واخد بالك؟ لما يجتمع مع العاقل يبقى ايه ليه الايه، ولما يفرق يبقى يثبت الايه الخيار. بيقول لك وتحرم التفرقه يعني من احدهما من المجلس يعني مجلس العقد خشيه ان ايه الاستقاله يعني خشيه ان يستقيله صاحبه. واخد بالك؟ طب ده ابن عمر كان يفعل عكس ذلك، لما كان يشتري حاجه وتعجبه يمشي كده ايه خطوات. بيقول اصلا ده محمول ان هو ما بلغوش الحديث، ولو طبعا يعني معلوم ان ابن عمر يعني من اشد الناس تمسكا بالسنه، لو وصلوا الحديث ده لما خالفه. ممكن بيكون بيقول مثلا هو كان حتى هو صاحب السلع بيبقى ايه خايف ان هو بعد ما يبيع يندم، فباعها يقول لك كده شوف الشيطان يزينها بقى دي، بقى شوف السلع مثلا ده ثمن قليل، يبتدي يرجع ويماكس فيها مرة أخرى، فكان أول ما يبيع يمشي عشان إيه قطع للطمع، حتى قطع لإيه لحبائل الشيطان. واخد بالك؟ بعد كده أتكلم إن شاء الله في المرة القادمة على خيار الشرط. كل قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله.